ولذلك كان الجبرية يقولون إن الله تعالى له أن يعاقب أصلح الناس وأعبد الناس، له أن يعاقبه وليست عقوبته ظلما. ليش يا جماعة هم ظلم؟ الله يقول ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قالوا لكن هذا ما هو ظلم. لماذا؟ قال أليس الخلق كلهم عباد الله؟ جوابنا بلى. إذن له أن يفعل بعباده ما شاء. نقول نحن نعم له أن يفعل ما شاء، لكنه قد حرم الظلم على نفسه. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.